التوفيق من يوصي إلى توفى قام الصلاة لنا يرجع عنها بالموت ترجعها لا يعني هل هو لا لا يصلى عنها موت لا يصلى لا يصلى عنه أما الصيام صار عنه إذا كان الصيام ولا قضى صيام رمضان أو كفارة وقد عاش أيام وصاحي طيب ولا قضى يصار عنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد وعلي الصيام صار عنه ولي سواء كان الصيام صيام رمضان أو كفارة أو نذر هذا هو الصواب بعض أهل يقول لا يصام عنه لم نذر أنا أقول ضعيف والصواب الذي دلت عليه الحديث الصحيح أنه يصام عنه النذر غير هذا الدفن في المدينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.